كم في يومك من قرآن، كم لك من ورد عيون، قارن حالك بالقرآن وانظر حالك من دونه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. وصلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات في مادة علوم القرآن، مع هذه المادة الرائعة المباركة التي تعيننا على تدبر القرآن والعيش مع القرآن وفهم القرآن وسرعة حفظ وتدبر القرآن الكريم. وجمال المادة من جمال الموضوع الذي تتكلم عنه وهو القرآن الكريم. تكلمنا في المجلس الأخير عن الناسخ والمنسوخ وأنواع النسخ ونماذج عن النسخ، ووصلنا إلى أمثال القرآن الكريم. في القرآن الكريم إخواني أخواتي أمثلة، وهذه الأمثلة لها أنواع وأشكال ومقاصد. ما هو المثال في القرآن الكريم؟ ولما ضرب الله جل جلاله أمثلة في القرآن الكريم؟ وما أنواع هذه الأمثلة؟ وما المقصد من هذه الأمثلة؟ هذا ما سنمر عليه على عجالة بإذن الله عز وجل. ما تعريف المثال؟ إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس. أحياناً عندما تقول مقالاً فقد يكون فهمه صعباً، لكن عندما تضرب له مثالاً يسهل على المستمع ويسهل فهمه. لذلك ربنا جل جلاله من إعجاز القرآن الكريم أنه استعمل فيه الوسائل التي تعين على فهمه، من هذه الوسائل الأمثلة. ما الدليل على أن الله جل جلاله ذكر الأمثلة في القرآن الكريم؟ قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. طيب، هذه الأمثلة على أنواع. النوع الأول التصريح بالمثال، أن يذكر الله جل جلاله المثل مصرحا بلفظ المثال. والدليل على ذلك قوله تعالى مثلهم كمثل. الآن هذه يعني ظاهرة، لفظ المثال فيها ظاهر. قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. النوع الثاني، الأمثال في عدة أمثلة في القرآن الكريم. النوع الثاني الأمثال الكامنة، يعني لم يصرح ربنا جل جلاله بلفظ المثل، والدليل عليها المثال عليها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله تعالى ضرب على ذلك مثالا لكن غير مصرح، وهو معنى قولهم خير الأمور الوسط اللي هو مثال. وقوله تعالى هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، مثال على القول المعروف لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. هنالك أمثال مرسلة، أي ذكر الله تعالى مثالا لكن لم يصرح كذلك بلفظ التشبيه. المثال على ذلك قوله تعالى في سورة يوسف قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز، وسطر لك على المكان اللي فيه ذكر للمثال، الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه. يعني الآن حصحص الحق من القصة، لكن أدخلتها حتى تمثل لك بوضوح المسألة. الآن حصحص ظهر الحق أنا راودته عن نفسه، وأمثلة أخرى غيرها ترجع إليها في المتن. طيب لماذا ضرب الله جل جلاله الأمثلة في القرآن الكريم؟ قال أولا إبراز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس. هنالك أمور يا إخواني في الله غير ملموسة في اليد. ليش تضرب مثال؟ حتى تشبه المعقول هو غير ملموس بشيء ملموس، تقول له مثل هذا اللي بيدك لكن هو أمر معقول. فربنا جل جلاله يربط المعقول بالمحسوس حتى يتأكد المعنى عند المستمع. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن والأذى معقول ولا محسوس؟ لا، المن والأذى معقول، بس تمنى الإنسان هو مش محسوس، معقول. طيب كيف بده يقرب لنا يا رب تعالى؟ قرب لنا يبشي محسوس. قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا بعده معقول. فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان هو نوع من أنواع الصخور، عليه تراب، فأصابه وابل. شو الوابل؟ الرياح. فتركه صلدا، طار التراب ولم يبقى عليه شيء. التراب مع الرياح مع الصخر ملموس ولا محسوس؟ محسوس. هو الملموس والمحسوس، معقول ولا محسوس؟ محسوس. والمعقول شو هو؟ المن والأذى. فربط المعقول بالمحسوس حتى تتأكد الصورة. طيب الفائدة الثانية من الأمثلة: تكشف الأمثال عن الحقائق. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قيام الإنسان عند أكل الربا أمر معقول، وتخبط الإنسان عندما يكون عنده مس من الشيطان أمر محسوس. ولا خد إنسان بين عليه ملموس، بين عليه في عليه شيء أنت شفته بعينك، لكن تخبط الإنسان عند أكل الربا هو أمر معقول. فربط الله بين المعقول والمحسوس. الترغيب في الممثل بالممثل به: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. الإنفاق هو أمر معقول، الحبة التي أنبتت سبع سنابل أمر محسوس، فربط الله بينهما. التنفير من الممثل به: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذا محسوس ولا معقول؟ معقول. سوء الظن معقول. طيب ولا تجسسوا، معقول. لا يغتب بعضكم بعضا، معقول. طيب كيف شو المحسوس؟ قال: شبه لك إياه بأخوك الميت، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كم أنت تشمئز نفسك من أكل لحم أخيك الميت، كذلك الغيبة بل هي أشد. ربط المعقول بالمحسوس. خامسا: لمدح الممثل به. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. كيف يكون المزارع فرحه عندما يرى الزرع عظم وكبر؟ كذلك مدح ربنا تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. لبيان صفة مستقبحة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أي مثله كمثل الغاوين. المثل أوقع في النفس. قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وأنا أقول لإخواني وأخواتي الدعاة إلى الله، لأننا لا نتعلم القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم وعلوم الشريعة حتى نحفظها ونكتبها للاختبار. لما نتعلمها؟ حتى نطبقها. وأنا هذا يا إخواني رأيته عمليا بحياتي، ورأيته عند كثير من الدعاة. الذي يتقن فن ضرب المثال في ميادين الدعوة تكون دعوته مقبولة، وأسرع أثرا في قلوب الناس. عارف أحد العلماء أظن في المدينة المنورة، والله نسيت يا بالمدينة يا في مكة، سبحان الله كل ما بالغالب كل ما نطلع رحلة عمرة أو حج فأخذ الشباب بالحملة، نأخذ الشباب لزيارته. شيخ بسيط جدا لكن أثره عجيب في القلوب. شو السبب؟ تقعد معه ساعة كل كلمة يقولها يضرب لها مثال، يضرب لها مثال واقعي بحياتك، فتخرج من عنده كل الأفكار التي أراد أن يوصلها لك محفورة في القلب. إيش السبب؟ ضرب المثال. لذلك يقول لإخواني استخدموا ضرب الأمثلة في الدعوة إلى الله. وهذا مش نمط قرآني بس، ونمط كمان نبوي: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجرادب والجنادب يقعن فيها إلى آخر الحديث. مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى دارا إلى آخره. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل أرض أصابها الماء. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فجعل بعضهم في أعلاها. كم مرة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة؟ فهذا أسلوب دعوي الذي يريد الدعوة إلى الله يستخدم فقط الآيات والأحاديث من غير ضرب الأمثلة، تكون دعوته جافة. سرعة الدخول الدعوة إلى قلب المدعو لابد أن يكون فيه استخدام الأمثلة. تمام؟ واضح؟ طيب، القصص. القرآن الكريم يا إخواني في الله ممتلئ بالقصص، حتى قالوا أن أكثر القرآن الكريم هو القصص، أو أكثر من الثلث، أكثر من ثلث القرآن الكريم قصص. والقصص على أنواع، في عندنا قصص أنبياء، في عندنا قصص أقوام سالفة ممكن غير أنبياء، قصة حبيب النجار، قصة أصحاب الكهف، قصص لغير أنبياء بس قصص. وفي عندنا قصص للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل إيش؟ الغزوات، بدر وأحد والأحزاب وحنين وتبوك، هذه قصص. والقصص في القرآن الكريم كلها صحيحة صادقة، مش من ضرب الخيال. هلأ في شيء اسمه اللي بيكتبوا روايات، الكاتب رواية 100 صفحة أو 200 صفحة، شو هذا عم يعني يألف علينا ويكتب رواية؟ ماشي جميل وبنقعد هيك نقرأها، بس القرآن ما في روايات. هذا القرآن كله حق، كل ما ذكر في القرآن الكريم حق. طيب ما مقصود هذه القصص؟ لها عدة مقاصد، من تثبيت قلب النبي عليه السلام والاتعاظ بها وغير ذلك. طيب، ذكر الله تعالى القصص في القرآن الكريم فقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. شو الأنواع؟ النوع الأول قصص الأنبياء، نوح إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم. النوع الثاني حوادث وأخبار غابرة يعني ماضية، مثل إيش؟ طالوت، جالوت، أهل الكهف، ذو القرنين، شو كمان؟ حبيب النجار وصاحب ياسين ومؤمن آل فرعون. هذه قصص ماضية غابرة صحيحة، غير قصص الأنبياء. طيب، وقصص وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بدر وأحد وأحزاب واليهود وماذا فعلوا وحنين وتبوك وغيرهم من القصص التي ذكرها الله تعالى. طيب، العجيب أنه قد تجد القصة متكررة. أكثر قصة تكررت في القرآن قصة موسى عليه السلام، ذكرت في القرآن الكريم في 28 جزءا. تمام؟ طيب، ما مقصد هذا التكرار؟ له مقاصد. قال أولا بيان البلاغة القرآنية في أعلى مراتبها. هلأ أنا إذا عم بخطب الجمعة وحكيت موضوع شي 5 مرات عدته بالخطبة، هذا بدل على شو؟ هذا شيء لا، انتبه، إذا عدته هو ذاته، لا، إذا عم كرر نفس الموضوع بنفس الجملة دليل عدم البلاغة. الخطيب البليغ هو الذي يوصل الرسالة بعدم التكرار، بعدم تكرار الألفاظ. إذا واحد عم يحكيك موضوع عاده مرتين وثالثة تقول له والله العظيم فهمنا، بس انتقل لموضوع تاني. العجيب أنك في القرآن تتكرر القصة ولا تشعر بهذا الملل. هذا إن دل على شيء يدل على بلاغة القرآن الكريم. من هو البليغ؟ البليغ هو الذي يوصل لك المعنى ويوصل لك الفكرة من غير ملل. تقول الإنسان بليغ، لذلك الخطباء لابد أن يكون عندهم شيء من البلاغة. ما هو البلاغة؟ سرعة إيصال الفكرة إلى الناس بأقل كلمات. كلما أعدت الكلمات وكررت الكلمات كلما مل الناس، فهي اسمها بلاغة. فالقرآن الكريم فيه بلاغة. 2، قوة الإعجاز، لأن القرآن الكريم فيه صور من صور الإعجاز. من هذا الإعجاز؟ الإعجاز البلاغي. تمكين عبرتها في النفوس، كل ما بتعيدها أنت عم تختم وتقرأ بتتمكن عندك لتتناسب مع كل مقام، لأنه نفس القصة بتطلع منها أكثر من عبرة. فبمكان معين ربنا تعالى بده يبين لك عبرة فذكرها، وبمكان آخر في عبرة أخرى فذكرها مرة أخرى، لكن كل مرة بتكون بطريقة. وأنا دائما بشبهها بمثال جميل، وعرف إذا حدا سامعه مني قبل مرة، حدا مذكر كيف بصور تنوع الصورة من أكثر من مكان، بيعطيك صورة بسموها أيوة 3D، أحسنت، هي أكثر من 3D بالقرآن، 4D و5D و6D وقد ما بدك. شو يعني 3D؟ يعني ثلاثية الأبعد. هلأ لو سألنا هادي إيش شايف أنت من الطاولة؟ شو شايف؟ طلع عليها، شو شايف؟ زاوية من هون. طيب أنا شو شايف؟ أنا شايف اللي شايفه هذه، هو مش شايف اللي أنا شايفه، بس هي طاولة واحدة وأنت شو شايف؟ شايف هاي الزاوية، هو شايف هاي الزاوية. طب كيف نقدر نشوفها كلها سوا؟ ففي كل موضع في القرآن الكريم تأخذ زاوية من الزوايا، فإذا اجتمعت مواضع ذكر السورة في القرآن الكريم فأخذت القصة من كل جوانبها، فبتتحقق عندك صورة ثلاثية الأبعد إن صح التعبير من باب تقريب الصورة. القصة في القرآن الكريم حقيقية مش تأليف، واقع، ما ذكر في القرآن الكريم إلا واقع. دليل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. لا يستفيد من القصص إلا من آمن. طيب لماذا القصص في القرآن الكريم؟ إيضاح أسس الدعوة إلى الله. يا سلام، وكأن الله تعالى يقول لك: أيها الداعي إلى الله، لا يمكنك أن تكون داعيا حتى تتعلم قصص القرآن الكريم. وهذا إخواني أمر مجرب، الذي ينزل، ها؟ الذي ينزل لميدان الدعوة، ميدان الدعوة مش اللي بيقعد بالمسجد بيقول أنا داعي، الذي ينزل لميدان الدعوة يجد في قصص القرآن الكريم مؤنسا له عجيب. ليش؟ لأنه الأنبياء نزلوا على الميدان وقال لك ربنا شو صار معهم بالميدان. يعني هل أنت طلع لي على قصص القرآن الكريم، شو كم مرة مكتوب فيها كم مرة صلى موسى، كم مرة صلى موسى بالقرآن حاج؟ تعرف ولا أي؟ طب كم مرة صام موسى ولا أي؟ طب شو كل قصة موسى كان؟ شو الموضوع عم؟ ميدان الدعوة. شو قالوا لفرعون وشو رد عليه، وشو قالوا لبني إسرائيل وشو ردوا عليه. الله تعالى فصل في القرآن ميدان الأنبياء الدعوي، مش ميدان الأنبياء العبادي، ميدان الأنبياء الدعوي. عشان قال لك من فوائد القصص تثبيت إيضاح أسس الدعوة إلى الله جل جلاله. اثنين: تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وانت نفس الشيء وقلبك كمان، انت بميدان دعوة بدك تنصد، بدك ترد، بده ينحك عليك، بده يقول لك شو مبين عليك، صاير مخشخش، شو صاير معك، شو مالك، تركنا بحالنا. فبتقرأ انت: يا الله كيف ردوا على إبراهيم، كيف ردوا على موسى. فبتقول سبحان الله، هيك هذا ميدان الدعوة، فبيثبت قلبك. فأنا أزيد على هذا: تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: تصديق الأنبياء السابقين عليه السلام وإحياء ذكرهم. لولا قص القرآن الكريم كيف نعرف ذكر الأنبياء؟ إظهار صدق محمد صلى الله عليه وسلم بما أخبر به عن السابقين لأنه لم يعش في ذلك الوقت. مقارعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتبوه من البينات والهدى. التوراة والإنجيل كما نعلم محرفة. طب الأشياء اللي حرفوها غيروها وين موجودة؟ نجدها في قصص القرآن الكريم. القصص ضرب من ضروب الأدب ترسخ عبرته في النفس. طيب أنا أقول لإخواني زيادة على ما قلت سابقا: إذا أردت أن تكون داعيا ناجحا استخدم الأمثال، إذا أردت أن تكون داعيا ناجحا استخدم قصص. العبد الفقير أخطب الجمعة من أكثر من 15 سنة، أحرص، واللي بحافظ على خطب الجمعة عندي يعلم هذا، أحرص تقريبا في كل خطبة أن أمرر قصة، هي واقع خاص في أركان للخطبة، تمرر آيات، حديث، تفسير لها، وقصص. هذيك بدأ مجلس تاني إن شاء الله، شو مرة بنعمل محاضرة بعنوان كيف تحضر خطبة جمعة، اللي بده يعمل خطيب جمعة بلالكم إياه، خليكم عوام أحسن. فمن الأمور التي ينبغي أن تكون في خطبة أو محاضرة أو درس أو أي شيء لابد أن تمر القصص. كذلك القصص من الأسلوب القرآني والأسلوب النبوي. تمام، واضح. طيب أنتقل للموضوع الثالث: فواتح السور، يعني الكلمات والأحرف التي افتتحت بها السور. هذا شوي مربوط باللي حكيناه أمتى؟ درس الماضي. بأي درس؟ تجويد. وقلنا أن العلماء ذكروا أن فواتح السور هي عبارة عن حروف مش كلمات، لذلك بس نتكلم عن المدود في الفواتح. شو بنسميه؟ مد لازم حرفي، مثقل ومخفف، مش كلمي. طيب شو هي الأنواع؟ إما كانت مدح وثناء على الله، مثل الحمد لله، تبارك الذي، سبحان الذي، سبح لله، سبحانه، إلى آخره. هذا اسمه إيش؟ ثناء ومدح لله عز وجل. النوع الثاني من فواتح السور: نداء وخطاب. يا أيها النبي، يا أيها المزمل، تطلب التزميل الذي هو الغطاء. يا أيها المدثر تطلب الدثار، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، هي فواتح السور. وردت بأكثر من صيغة، جملة خبرية 33 مرة، القسم لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، لا، قسم 15 مرة، الأمر يا أيها النبي اتق الله، لا تطع الكافرين 6 مرات، والاستفهام هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث موسى، الدعاء والتعليل أي العلة اللي هو بيان السبب، مثل مثلا غلبت الروم في أدنى الأرض إلى آخره. طيب، الحروف المقطعة أو حروف التهجي وهي 29 حرف، كل أحرف اللغة العربية جاءت في فواتح السور. طيب، كيف جاءت هذه الفواتح؟ على أنواع، إما حرف واحد مثل صاد قاف نون، أو حرفين مثل حاميم طه طاسين ياسين، ثلاثة أحرف 13 مرة إجت، ألف لام ميم ألف لام را طاسيم ميم، أو من أربعة أحرف إجت بموضوعين، ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را. مذكرين أنت من مدة 6 وأنت من مدة 2؟ في إلنا قلنا إذا كانوا الأحرف مجموعين بكلمة شوية نقص عسلكم أو كم عسل نقص، تمام، وحي طاهر، أو خمسة أحرف اللي هي جاءت في فواتح سورة مريم، كاف ها يا عين صد. طيب، شو تفسير هذه الحروف؟ فيها عدة أقوال. قول الأول أن يعني تفوض العلم بحقيقتها إلى الله جل جلاله، لأن الذي استأثر بعلمها هو الله تعالى، فتقول الله أعلم بحقيقتها، وهذا يا إخواني أسلم ما قيل في هذا. الرأي الثاني أن هنالك معنى موجود فيها بس أنت بدك تعرفه كيف، قال يعني أن مثلا تقول ألف لام ميم، الألف تدل على معنى الله، لام تدل على معنى، الميم تدل على معنى. ولا أقول لك مثال عليها، قال ألف لام ميم أنا الله أعلم، هذه نسميها اجتهادات ما فيش فيها نصوص. الألف لام ميم يعني ألف كلمة ولام كلمة وميم كلمة، اجتهاد ليس فيه دليل. أسماء للسور التي استهلت بها، يعني عم بقول لك ياسين حرفين فتدل على معنى يدل على سورة ياسين، يعني قلب القرآن، من قرأ حاميم السجدة حفظ إلى أن يصبح، يعني عم بقول لك هذه معناها، كل هذا يا إخواني في الله اجتهادات. طيب، الرأي الثاني وأنا يعجبني هذا الرأي، أنها للتحدي والإعجاز، وهو أشهر ما قيل فيها. ونضيف على ذلك مما سمعناه من علمائنا أن الله جل جلاله يريدك أن تنكسر بين يديه عند الابتداء بقراءة القرآن، فتظهر عجزك أمامه عندما تقرأ القرآن، فكأنك تقول يا رب حاميم أنا ضعيف لا أعرف معناها، فهمني، ها أنا ذا أبدأ بالقرآن، ألف لام ميم يا ربي أنا فقير ضعيف لا أفهم معناها، فهمني، وها أنا أذا أبدأ بقرآن كريم. فهي إظهار للتحدي وإعجاز البشر حتى يظهر ضعفهم بين يدي الله قبل البدء بقراءة القرآن الكريم، وهذا رأي وجيه وعليه كثير من علماء التفسير. نعم، تفضل. لا، لم يرد في شيء، لو ورد أو إذا ورد شيء ضعيف. الشيء الصحيح والله أعلم على حسب ما أعلم أنه لم يرد فيها شيء، ولو ورد فيها شيء لذكر. والراجح في هذا أريد بها التحدي والإعجاز، وهذا الرأي الذي أميل له. هذا فيما يتعلق بإيش؟ فواتح السور. تكلمنا عن الأمثلة، تكلمنا عن القصص، تكلمنا عن فواتح السور. القراءات سنتجاوز هذا المبحث لأننا قرأنا شيء مثيل له في إيش؟ في الأحرف السبعة تقريبا، في تقارب شديد بينهما، ممكن أن ترجعوا وتمروا عليه، وأي سؤال نحن جاهزين إن شاء الله. الموضوع الذي يليه الموضوع الإعجاز. القرآن الكريم إخواني في الله هو أصلا معجزة، هو كله معجزة، بل هو المعجزة يسمى بالمعجزة الخالدة. بل إن لكل نبي معجزة، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة والأظهر والأوضح هي القرآن الكريم. الأنبياء كان لهم عدة معجزات، لكن كل نبي له معجزة أظهر وأوضح. النبي عليه الصلاة والسلام له كثير من المعجزات، كلمه الحصى وجاءت الشجرة إليه، شق القمر، سمع صوت الحيوانات، كلمته الحيوانات، نبعت الماء بين يديه، أطعم المئات والألاف من طعام لا يكفي إلا القليل. هذه كلها معجزات، لكن المعجزة الأعظم هو القرآن الكريم. طيب، هذه المعجزة بالعموم معجزة كبيرة، في لها أقسام إذا بدنا نشجرها. في إعجاز باللغة، وفي إعجاز بالعلم، في عدة أنواع من الإعجاز موجود ومندرج تحت عنوان عام اسمه إعجاز القرآن الكريم. أول شيء خلينا نعرف شو يعني المعجزة. المعجزة هي أمر خارق للعادة. الآن إذا أنا مسكت الهاتف وتركته، إيش العادة بتقول بيصير فيه؟ ينزل. الآن لو تركته وبقي مكانه، هذا شو اسمه؟ خارق للعادة، عم تعمل شيء خلاف العادة. الأصل إذا أنا أغلقت يدي لا ينبع منها شيء، إذا خرج ماء الأصل أن هذا خارق للعادة، فهي أمر خارق يعني مخالف مغير للعادة. يجريه الله على يد النبي. طيب، إذا أجرى الله أمرا خارقا للعادة على يد غير نبي، شو بيكون اسمه؟ اسمه كرامة. كرامة، غير النبي هو الولي، اسمها كرامة. لكن كذلك الكرامة هي أمر خارق للعادة، هذا ما لا يعلم كثير من الناس. يقول لك يا شيخ انسى خرافات، فيش اسمه كرامات. حبيبي إذا أنت ما تؤمن بالكرامات لا تنكرها، الكرامات موجودة لكن لها شروط. طبعا ما هي الكرامة؟ أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي. طيب، ما هي المعجزة؟ أمر خارق للعادة يجريه الله على يد نبي له مقصد، على سبيل التحدي. ما الدليل أنك نبي؟ أشار إلى القمر فشق القمر. ما الدليل أنك ذهبت إلى المسجد الأقصى وأسري بك إلى المسجد الأقصى؟ صور الله له المسجد الأقصى بين يدي وصار يصف لهم كم عمود فيه وصورته. هذا إيش اسمه؟ معجزة، لأنه بالعادة ما بتصير، بالعادة ما بتصير، أمر خارق للعادة أجراه الله على يد النبي على سبيل التحدي للمعارضين تصديقا له فيما يدعيه. طيب، لا شروط. ما شروطها؟ أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. أما إذا بيقدر حدا تاني يعملها من البشر فهذه ما اسمه معجزة. معجزة هي أمر لا يستطيع البشر أن يفعله. ثلاثة، أن تخرق العادة وتكون مخالفة للسنة الكونية. السنة الكونية اللي هي أن يعني إذا قتل الإنسان أن يموت، إذا تركت شيئا أن يقع، السيل ينزل من مكان عالي إلى أسفل، هذه اسمها سنة كونية. إذا خالفتها يعني معجزة. أن يستشهد بها، أن يستشهد بها مدعي الرسالة على صدق دعواه، ليس على نفسه، على صدق ما يدعو له، أن تقع على وفق دعوى النبي المتحدي بتلك المعجزة. ألا يأتي أحد بمثل تلك المعجزة على وجه المعارضة، لأنه بتصير خصوصية للنبي. طيب، ما هي معجزات الأنبياء؟ معجزات الأنبياء كانت بتناسب أقوام، بتناسب الزمان اللي عايشين فيه. فزمن موسى عليه السلام كان قد انتشر فيه إيش؟ السحر، فكانت معجزته أن يحول العصا إلى أفعى وغير ذلك. معجزة زمن عيسى عليه السلام كان قد انتشر فيه إيش؟ الطب، فكانت معجزته أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. طيب، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إيش اللي كان مشتهر؟ اللغة والشعر، فكانت معجزته النبي بالقرآن الذي تحدى الله به الناس. أولا تحداهم أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، ثم بعشر سور، ثم بسورة. طيب، تحدي القرآن، تحداهم أن يأتوا بالقرآن كله، تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب، ما هي وجوه الإعجاز الموجودة في القرآن الكريم؟ وجوه الإعجاز، أول نوع من الإعجاز في عنا إعجاز لغوي، واللي حقلكم هن متفق عليهم، لأنه في أنواع من الإعجاز مش متفق عليه. بتلشوه مثلا في عنا شيء اسمه الإعجاز العددي، اللي مهتمين كتير بالهندسة والرياضيات بيقعدوا بيشتغلوا بعد أحرف القرآن الكريم. بقول لك مثلا صوت الكهف عد أحرفها كذا، هذا في خلاف بين الفقهاء، مش الكل وافق عليه، لكن أمر موجود. واليوم في عالم من علماء فلسطين مثلا اسمه الشيخ بسام الجرار، الشيخ بسام الجرار اللي بيسمع له هو يعتبر، هو يقول من باب الاستئناس مش من باب القطع، يعتبر أن زوال إسرائيل بال 2027 أو 26، حتى الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه كان يقول ذلك. فلو سئل فسألته عن ذلك فيقول لك أنا أعتمد على ما يسمى بالإعجاز العددي، بيجيب بعض الآيات اللي ذكر فيها ربنا تعالى نصر الأمة وبعد آياته وبعدهم بطريقة معينة اللي بسموه حساب الجمل، فبيطلع عنده 2027 مثلا، فبقول لك ب 2027 بده يعني زوال إسرائيل. هذا من باب الاستثناء الاستئناس، هل حبيت تأخذ فيه ما حبيت تأخذ فيه، لا هناك من علماء من أخذ به، لكن لا ينبغي أن يكون على سبيل القطع، إنما ينبغي أن يكون على سبيل الاستئناس، تمام؟ لأنه هو من باب العلم بالغيب، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إيش يعني إعجاز لغوي؟ إيش الأمثلة على ذلك؟ قال يجد ذلك في نظامه الصوتي البديع. كم من غير مسلم أو غير عربي إذا قرأت أمامه القرآن ينصت، ما فيش، مش طبيعي هذا النظم رائع، كيف خواتيم الآيات. وتعرفوا السورة اللي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على أهل مكة وكانوا معارضين له، بس وصل على آخرها سجدوا كله سوا، نجم. وعلى فكرة النجم من أجمل السور اللي سجع بالآخر آياته بجنة. اسمع معي الآن بهذه العقلية إن شئت، يعني اسمع وابحث في الآيات عن خواتم الآيات. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بس أول أربع آيات وتكملها كلها. كم من سور القرآن الكريم هي ليست بشعر؟ طب هي شعر؟ ما فيش قافية معينة، أعطينا شو بحر، بحر طويل، شو الرجز اللي ما في إله. طيب هل هي نثر؟ لا مش نثر، هو لا شعر ولا نثر، شو اللي جايبه يا رسول الله؟ فكان التحدي بالقرآن الكريم في الإعجاز اللغوي. أول شيء صوته البديع، جرس الحروف بالحركات والسكنات والمدات والغنن والفواصل والمقاطع، مستحيل تمل أذن السامع، بل عندما تتعب نفسيتك شو بتقول له؟ حط لي قرآن، شغل القرآن لارتاح، مش أقدر سمعني حتى أستريح. هذا من الإعجاز. اثنين، استعمال الألفاظ التي تفي بالمعنى والغرض. يعني أحيانا بتلاقي كلمة لو بتبحث بكل قواميس الدنيا ما بتلاقي كلمة بتجيب لك المعنى مثل هذه الكلمة وتشعر بها، يعني بتحسك بالمعنى. يعني خذ مثال على ذلك، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. شو بتحس في اثاقلتم؟ في طول اثاقلتم، في شدة، كأنك ملزق بالأرض ما قادر تقوم. شو هالمعنى، شو هاللفظ اللي جاب لي المعنى؟ وتجد أنك تصورت حتى أحيانا اختيار الشدات والحركات والمدات والحروف يتناسب مع المعنى المراد. هذا من إعجاز القرآن الكريم، وهذا إذا بدنا ننظر في أمثلة كل القرآن الكريم هيك. كانوا أهلوا، نحن هلأ ما فينا على فكرة نضرب مثال علينا، لأنه نحن منا اللغة، نحن عندنا اللغة مضروبة، بس بتجيب إنسان لغوي مثلا في زمانهم بيسمع هذا، يعني كيف يبين معك إعجاز القرآن الكريم عندما تعرض هذا الكتاب على لغوي؟ لذلك كثير من علماء اللغة العربية من غير المسلمين في هذا الزمان دخلوا في الإسلام عندما عرض عليهم القرآن. ثلاثة، يجد ذلك في ضروب الخطاب الموجهة للمخاطبين. جيب لي واحد لا يقرأ ولا يكتب، وجيب واحد بروفيسور، اثنين سمعهم القرآن الكريم بحسوا اثنين القرآن لألون. هذا وين موجود؟ أنا بس بدي أروح أعطي محاضرة، أول سؤال بسأله للي دعيني أعمل محاضرة، بقول له إخواني بس اللي حاضرين شو في مجال أعرف؟ طلبة علم، عوام، متعلمين، مش متعلمين، شو خلفيتهم؟ شو أعرف شو حضر؟ ما فيني أنا أعطي يعني خطاب يفهم الأمي ويفهم العالم، ما بيزبط. خطاب العلماء شيء، خطاب العوام شيء تاني. إلا القرآن بيجيب أعلم إنسان وأقل أكثر إنسان جهلا، اثنين بحسوا القرآن بنسبهم. هذا من إعجازه. يقوم بإقناع العقل وإمتاع العاطفة. كمان بس أدعى لمحاضرة، أنا بس من باب المثال، فبقول له هاي المحاضرة بدك هي علمية ولا بدك هي إيمانية؟ إيمانية بتدغدغ العواطف، علمية فيها تقرير. القرآن بخاطب عقلك وبخاطب قلبك، بتحس حالك علميا عم تزداد وقلبيا عم يرتفع إيمانك، فيخاطب الاثنان، العاطفة القلب والعقل في نفس الوقت. هذا النوع الأول من الإعجاز. الإعجاز شو اسمه؟ اللغوي. معنا يا شباب صح صحيحين؟ إعجاز شو اسمه؟ أيوة تشاركوا اسمع صوتكم. اثنين، الإعجاز العلمي. أمر القرآن في هذا الجانب بما يأتي. أولا القرآن الكريم حث على التفكير. كم في القرآن الكريم آيات تحثنا على النظر والتدبر أو إعمال العقل، آيات للموقنين، أفلا تبصرون، أولم يتفكروا، لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون، فيدعوك للبحث في الأمور العلمية. وطبعا يا إخواني وهن اعذروني وهذا الواقع، كثير ممن بحث في القرآن في الجوانب العلمية من علماء غربيين غير مسلمين دخلوا في الإسلام، عندما وجدوا أن القرآن من أكثر من 1400 عام أكد حقائق علمية مكتشفة الآن. إيش اكتشفوا؟ أن البعوض بجانح من جوانحه داء والجانح الآخر دواء، بس اللي اكتشفوا ياباني ما خصوا بالإسلام. أم نزله فهمان مبسوط أنه بجريدي وشو أنا اكتشفت شيء، أم طلع له واحد مسلم هيك بسيط قال له تعال لك هذا مش من القرآن بس من باب يعني المثال، رسولنا من 1400 سنة أخبرنا بذلك فقال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. إيه مش معقول، أنا صار لي 10 سنين عم بحث عن الموضوع، ما معقول. راح بحث بحث طلع مزبوط، قال له مستحيل هذا ما بخبر فيه إنسان عادي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اكتشفوا أنه الصعود إلى الأعلى بقلل الأكسجين، هذا شو اكتشفوا؟ مكانات وحطوا ملايين دولارات ورائد فضاء ودفع ملايين، بعدين نزلوا بالجرائد اكتشفنا أنه كل ما طلعنا بالفضاء بقل الأكسجين. قام طلعوا الواحد قالوا لي مساكين تعقروا عنا آية بالقرآن الكريم، الولد بيحفظها بيقرأها كأنما يصعد في السماء، بيخني مش معقول هيك القرآن، بحثوا طلع مزبوط، قالوا آمنا برب العالمين. هذا بدلك على البحث. كثير في عنا أمثلة، فرعون وغيره، بدنا نبحث يا إخواني في الله. وأنا هنا أدعو الإخوة الطلبة، كم أفرح عندما ما بديش بس المشايخ يعلموا هذا الشيء، يعملوا هذا الشيء، طالب فيزياء، طالب كيمياء، طالب بيولوجي، طالب علوم مثلا، راح عمل درس بالجامعة وهو شاب طلب العلم، عمل لك رسالة ماجستير هيك أثبت فيها بعض الحقائق العلمية وظهرها للناس، من باب أول شيء أن يزداد يقينك أنت وأن تزيد يقين الناس. بس للأسف هذا عم يسبقنا فيه إيش؟ الغرب. ثلاثة، جعل النظرة الصائبة والفكرة السديدة وسيلة من وسائل الإيمان بالله تعالى. أنت اليوم تسأل كيف تؤمن بالله، هاي وسيلة من وسائل الإيمان. لذلك أقول لكم يا إخواني أمر واحفظوه، كل الذي يعمل عقله بالتفكر بالمخلوقات هذا إيمانه يكون راسخ في وسائل تحقيق الإيمان. من وسائل تحقيق الإيمان تظهر تتمشى وتتفرج تقول يا ربي ما أعظم خلقك، وخاصة إذا كان عندك ميدان من ميادين العلم تربط ذلك بين الإعجاز العلمي والمثبتات العلمية عند العلماء فيزداد إيمانك. لذلك العلماء الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والعلوم الذين يؤمنون بالله إيمانهم ثابت وراسخ وعندهم في ذلك يقين لا يمكن أن يتزحزح أبدا، لأنه نشأ عن حقائق علمية ورفع من مكانة العلم. القرآن الكريم فيه إعجاز علمي، كم رفع من مكانة العلم وأهل العلم. ولم يسوي بين العالم والجاهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأمرك أن تسأل من الله أن يزدك علما، قل رب زدني علما. وجعل الخشية من الله مربوطة بالعلم، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونحن بنفكر أنه هذه الآية مقصود منا شو؟ بس علماء الشريعة. مين قال لك؟ والله العالم البيولوجي، كم من مثلا واحد يدرس الفيروس يدرس، وأنا جلست مع بعض الأطباء، بتدرس نجيب طب أنت؟ يلا بكرة نجيب بيطلع لنا بعض الدراسات العلمية. كم من طبيب ما شاء الله جلست معه تجد أنه عنده خشية من الله. الدكتور اللي إجا عندنا مثلا برمضان دكتور أحمد سبعيون اللي حكى لنا عن العلاقة بالقرآن الكريم وبعض الأمور العلمية، والله إذا جلست معه منه شيخ يمكن منه حافظ القرآن، لكن تجد عنده خشية من الله عجيبة. ما السبب؟ لأنه ربط ما تعلم بالحقائق العلمية. هذا المقصود إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب فينا نأخذ بعض الأمثلة. الأكسجين اللي خبرتكم إياه، قول الله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني بيضيق صدرك بسبب قلة الأكسجين، هذه حقيقة علمية اسمها. ثلاثة، الاعتقاد أن الذرة هي أصغر جزء، لكن ثبت أن هنالك شيء أصغر من الذرة وذكره الله تعالى فقال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. علم الأجنة كم فيه من حقائق علمية لا يمكن النبي عليه السلام أن يعلمها اليوم. سورة الإكو هلأ من كم سنة طلعت؟ بتصور الإمرأة سورة الإكو بيبين لك المراحل، نطفة، مضغة، علقة، مضغة، لحم، عظام، كسونا العظام لحمة، وكيف التكون وفصل في القرآن الكريم. فلينظر الإنسان مما خلق، من أين يخرج؟ من بين الصلب والترائب. مرحلة، أنا في فيديو مرة حضرته أنصحكم بالرجوع إليه ومشاهدته، اسمه رحلة خلق الإنسان، أظن هيك مش نسيان، بقول لك يعني من دخول الحيوان المنوي إلى رحم المرأة إلى الولادة، هاي الرحلة موجودة بالقرآن الكريم، وبكل مرحلة بيستشهد بآية. هو كيف النبي بده يعرفهم لكان؟ مستحيل. هذا إخبار من الله، هذا لابد له من إعمال العقل. وحدة الكون وحاجة الحياة إلى عنصر الماء، هذا الآن مثبت علميا أن الحياة بلا ماء لا يمكن أن تكتمل، وهذا قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب، فإذن في عندنا الإعجاز الأول اللي هو الإعجاز شو؟ لغوي، بعدين الإعجاز علمي. هلأ عندنا إعجاز تشريعي. شو يعني إعجاز تشريعي؟ بس نقول شريعة شرع لنا شيء، ها؟ الميراث، الجهاد، الطلاق، ها؟ تقسيم الأموال، المعاملات، البيوع، هذا اسمه علم تشريع شرع الله. طب يجي اليوم واحد مثلا الآن في عندك اليوم، سامحوني هلأ مثلا أنت بتحسبها على واحد مات ومعه $1,000 قال كيف قسمها؟ هذه سهلة. بس أنا بجيب لك هلأ واحد عنده 10 شركات، كل شركة قيمتها 3-4 مليون دولار، وعنده حسابات على فلان وعلان، وعنده حسابات عالقة، وعنده عم، وعنده ست، وعنده كيف تقسمهم هول؟ مين يقدر يقسمهم؟ يا الشريعة لك بس أنت واقف لو سمحت أنا بقسم لك إني كامل. ها، في إعجاز تشريعي والكل بيطلع راضي، وعطى كل واحد حسب مقامه وقدره بالأسرة وشو عليه واجبات وشو مكان قربه من الميت، عطاه نسبة بتناسبه، فالكل راضي. واللي بيدقق بتفاصيل الميراث يقول آمنت بالله رب العالمين. ما بيضحك على أي إنسان بيقول له بالقرآن عندكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وين الظلم؟ تجد أن القرآن الكريم هذا موضوع تاني تكلمنا عنه سابقا اللي بده في يراجعه، كم ربنا تعالى أعطى من حقوق للمرأة. المهم من هذه الأمثلة التي بين الله تعالى فيها إعجاز القرآن الكريم، أولا جعل الله تعالى في ذلك تربية للإنسان بهذا الإعجاز. فأولا جعل مراتب، مش عم نحكي نحن إعجاز تشريعي، طيب كيف ربنا تعالى أول شيء شرع؟ قال أول شيء حتى تتربى لابد أن تحقق التوحيد اللي هو الإيمان بالله عز وجل. عشان هيك أغلب الآيات المكية إيش كانت؟ إيمان بالله وعقيدة. طيب بعد ذلك المرحلة الثانية مرحلة الأخذ بالتشريعات والفرائض. عشان هيك أغلب التشريعات متى جاءت؟ في آخر المرحلة المكية وأول المرحلة المدنية، الصلاة، صيام، زكاة، الجهاد، هول بآخر المرحلة المكية. فأنت إذا بتطلع بالإنسان وكيفية تقبله للأحكام بتقول هذا فيه إعجاز، أول شيء نمى عنده الإيمان بعدين أعطاه الأحكام. ثلاثة بعد ذلك طلب منه أن يكون صاحب أخلاق وفضائل. فإذا أولا إيمانيات، اثنين عبادات، ثلاثة معاملات. شفت التدرج؟ إيمانيات، عبادات، معاملات، بعدين تربية الأسرة، هذه اسمها معاشرات، هذا اسمه إعجاز تشريعي يتناسب مع طبيعة الخلق. أول شيء بحقق عندك الإيمان، بعدين بأمرك بالعبادات، بعدين بأمرك بإصلاح المعاملات، بعدين بأمرك بإصلاح المعاشرات، العلاقة مع الزوجة، مع الولد، مع الأم، مع الأب، حتى تصطلح العائلة. ثم جعل بيان نظام الحكم الذي يسود المجتمع المسلم. كذلك من الأمور المتعلقة بالإعجاز التشريعي، وهذه اللي خرباني علي الدول اليوم وخرباني علي المناطق، حتى المساجد خرباني بسبب غيابها، اللي هو شو؟ الشورى، نظام الالتزام بالشورى. لو أقيمت الشورى ما تخانقت الناس على الكراسي، ولا دبحت الناس بعضها على المناصب، ولا دبحت الناس بعضها على الإشارات والرتب من أجل الشورى. لو تعلم الناس الشورى وأداب الشورى لنحلت كثير من المشاكل. لذلك من الإعجاز التشريعي الشورى. كذلك العدل والإنصاف في التعامل في القضاء، ارجعوا لقاضي من القضاة وخليه يحكون عن تفاصيل القضاء، وكيف بين الله تعالى لنا تشريعات قائمة على مبدأ العدل بين الناس، وكم من حكم شرعي في الظاهر لم يرضى به الناس، ثم بعد التأمل والنظر فيه علموا أنه قائم على مبدأ العدل والإنصاف بين الناس. مصدر التشريع هو القرآن الكريم، لذلك إذا لم يكن عندنا مصدر للتشريع شو حيطلع عنا؟ حيطلع عنا ما يسمى بالقوانين الوضعية. شو يعني وضعية؟ وضعها مين؟ بشر. بعد كم سنة شو هلأ مثلا اليوم أو امبارح بعطولي يمكن قال هنالك من يريد أن يطعن بقانون الشاطئ صيدا البلدي، شاطئ صيدا الشعبي. ليش؟ القانون منع المرأة من لبس الثياب الحرة هذا قانون يرجى فيه إعادة النظر، بس بده يدخل المخلوق بصير كل يوم بده يقعد يفكر بالقانون، لا احذف لي هالقانون بعدين نزل القانون. هلا طلعوا مثلا طالع بعض الجمعيات ليقول انه قانون منع المرأة من الزواج من المرأة بيحتاج لإعادة نظر. لا ده اسمه يعني ظلم، منعين حريات انتم، خلي المرأة تزوج مرأة وخلي الرجل يتزوج رجل، تركوه بحالهم وبعد شوي خليها تتزوج كلب عزكم الله، بي كلب بتتزوج كلب أسرش وقس على ذلك. ليش؟ لأنه بشر وقس على ذلك من البشر. شو بده يعمل؟ بس نفقد انه القرآن مصدر التشريع بصير مين مكان بده يتكلم، شو مكان، كيف مكان، وين مكان، امتى مكان. يقول من شاء ما شاء كيف ما شاء متى شاء. اما عندما نسكت جميعا ونكون وقفين عند حدود الله، ما بعرف القرآن شو بقول، نجي عند المشايخ، يا مشايخ هذا نحن مختلفين فيه، فينا نعرف القرآن شو بقول، سنة شو بتقول، لانه احنا بشر، احنا بنغضب وبنزعل وبنرضى وبنعصب وبنروق وبنختير وبننسى، احنا مش اهل نحط قوانين، احنا مش اهل نشرع للناس، اللي بيشرع هو الخالق، فالقرآن هو مصدر التشريع. قال الاساس التشريعي الشرع في الاسلام هو سن التعاليم الدينيه، صلاه وصيام وغير ذلك، بيان العقيده، العلاقه الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل وغير ذلك، عباده الله على اساسها، إصدار الأوامر والنواهي، كل الأوامر والنواهي صادرة من الشريعة. طيب متى يحدث الإشراك بالله؟ إمتى بصير في شيء خطير بالعقيدة؟ حالة من سمح لنفسه بالتشريع من دون الله. اللي قال لك يا خيي احترامي للقرآن، هيك بقول لك هو احترامي للقرآن، بس هذا الحكم طالع من 1400 سنة، أنا أدعو الآن إلى إعادة النظر في هذه الأحكام ووضع أحكام تتناسب مع زماننا ومكاننا. هذا نقول له دير بالك، إذا عم بتقولوا أنت مغفل راجع نفسك، لكن هذا قد يخرجك من الإسلام. الدليل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ثلاث صفات: ظالمون، فاسقون، كافرون. هذا كلام ليس لتأخذه حتى تكفر أي إنسان برا، دير بالك التكفير ليس لأحد، التكفير ليس لكم ولا لنا، التكفير فقط للقضاة الشرعيين المختصين في هذا المجال. أنا عم بتكلم عن قول، ليس المقصود من هذا القول تكفير الأعيان حتى تأخذ من كلامي تطلع تكفر الناس برا. هذا ما فعله بعض من ينتسب للالتزام، في بعض الملتزمين من تشدد في هذا صار يكفر الناس. أنت تشتغل بالدولة كافر، ليه؟ الدولة فيها قوانين وضعية. من قال لك هذا؟ أنت تكفر الناس. نحن نتكلم عن قول لا نتكلم عن أشخاص وأعيان. فإذا حالة من سمح لنفسه بالتشريع من دون الله. اثنين، حالة من أطاع غيره، يعني غير الله، في غير ما شرع الله من أمر الدين. بضركم مثال على ذلك، يعمل واحد حادث سيارة فبيجي بقول لك أنا بدي أجيب الخبير. طيب تمام جيب الخبير، بعدين الخبير بقول له بسبب قانون معين بغض النظر شو هو القانون، بقول له أنت ما عليك حق. بيجي واحد ملتزم بقول له أخي اتق الله، السيارة كانت واقفة وأنت اللي ضربتها، شرعا عليك حق. يا أخي أنا ما بدي، أنا بدي شو بقول القانون. قال أنا أنت بذلك تخالف شرع الله، تخالف شرع الله، وإذا خالفت شرع الله عز وجل فأنت آثم بذلك. وقيس على ذلك من أمور، يعني هنالك من يريد أن يستعمل القوانين الوضعية ليتملص من الحقوق والواجبات الشرعية حتى يتهرب، بروح بجيب له شيء قانون بزبطه مع محامي مع كذا حتى يتهرب من الحكم الواجب عليه، فبقول لك القانون بقول هيك، هذا لا يجوز. طيب الشريعة يا إخواني في الله نمت عندنا الفكر، دعتنا للعلم ونمت عندنا الفكر. شو يعني الفكر؟ أولا جعلتك إنسان تتفكر بكل أهل الأرض. في ناس سمحوني من بيته لشغله حتى لمسجده ما بيفكر برا حيه. أنت تعيش هنا لكن فكرك في العالم. أهل السند والهند والشمال والجنوب والشرق والغرب والبيد والسود يا رب كيف يكونوا مسلمين. هذا اسمه الفكر. اثنين، الشريعة تقدم نظما سلوكية تجعل حياة المسلم مثالا للدقة والنظام. لا يمكن لأي نظام، ولو الآن نحن مغشوشين بأوروبا وأمريكا، لا يمكن لأي نظام في العالم أن يجعل لك دقة في الحياة مثل الإسلام إذا طبقناه. والشريعة تربي التفكير المنطقي لاستنباط الأحكام التي تقوم عليها. هذا شوي يحتاج لشرح، يعني اللي بحط عنده القواعد. عشان هيك أنا أدعو دائما لقراءة، خاصة اللي بحب هذا المجال، لقراءة علم اسمه علم شو؟ المنطق والأصول. هو العلمين اللي بيقرأ المنطق، المنطق بالتفكير. يستحيل أن يجلس أمام أي إنسان غير مسلم بده يعمل بينه وبينه محاجة إلا يفحمه بالرد، بس بده يكون متعلم المنطق والأصول والقواعد الشرعية. أما إنسان ملتزم عنده معلومات دينية عامة مش متعلم المنطق بالأجوبة والمنطق القرآني، يعني مثلا سيدنا إبراهيم كيف كان يرد على قومه؟ المنطق. وحاجه قومه، وقف لهم إبراهيم وشبه شاب عمره 17 سنة بس فهمان واعي، وصار يخطبهم بالمنطق، قال لهم هاي الشمس إذا بتضل فأنا مستعد أعبدها، إذا راحت لا أحب الآفلين. قس على ذلك استخدام المنطق، هذا اسمه تنمية الفكر في محاججة أهل الكتاب وغيرهم. من هذه القواعد على سبيل المثال، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هنالك ألفاظ في القرآن الكريم نزلت فيه وقائع معينة، لكن العبرة بإيقاعها في كل الأزمنة مش بالزمن التي وقعت فيه فقط. مرونة الشريعة، حيويتها وقدرتها الدائمة على العطاء، وهذا يدل على أن الشريعة صالحة لكل زمن ومكان. مش 1400 سنة، لو بقيت الدنيا 1400 سنة أخرى تصلح شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن تحكم بعد 3000 سنة من نزولها إلى قيام الساعة وتكون مناسبة لها. هذا من إعجازها الخاص. وتقديمها العلاج لكل داء اجتماعي أو نفسي. جيب لي أي مرض الآن منتشر في المجتمع، حقول مثال ما بعرف إيش اللي ذكرته، بس والله ما قصدي شيء عشان ما يزعلوش النسوان. كثير، هذا سمعته من عالم علماء، أنا ناقل، كثير من الأمراض الاجتماعية علاجها بعلاج سماه العلماء صيدلية المجتمع. تعرف شو هو؟ تعدد في الزواج، صيدلية. علاج للمطلقات، وعلاج لوجود الأرامل، وعلاج لوجود العوانس، وعلاج لكثير من الأشياء. بده محاضرة، هاي مش عارف أمتى بدي أعملها، مش عاملها شكلها في فيتو على يدي، في فصل الصوت يا رحيم. ايوه كثير كثير، يعني كثير من الامراض قالوا علاجها صيدليه المجتمع، تعدد مثلا، هذه وحده من الشغلات. فلذلك الشريعه قدمت علاج لكل داء اجتماعي او حتى نفسي. طيب كيف تربي الشريعه الخلق؟ اولا عندها ترغيب وعندها ترهيب. تعرفوا يا اخواني في الله، انا دارس اداره غير الشريعه، الحمد لله معي ماجستير في الاداره. لا يمكن ان تقيم اداره شركه الا بمبدا الثواب والعقاب. يا شباب اذا اخر الشهر اشتغلتوا صح لكم شو تبي الاداره؟ شو بونس؟ مكافاه. مش بتعطي الموظفين مكافاه وبالمقابل اذا غابوا شو لهم؟ عقاب، لكم حسم. لا هيك البشر، البشر قائمون على هذا المبدا، الترغيب والترهيب. من الجوانب التربوية كذلك أخذ العبرة من التاريخ، الحث على التقوى ومخافة الله والتزكية. كذلك الجانب التطبيقي الواقعي في الشريعة، مش بس عندنا شيء نظري، عندنا أمر معروف نهي عن المنكر، عندنا شيء اسمه حرام وحلال، عندنا حدود وعقوبات، في شيء اسمه قطع يد، وفي شيء اسمه قتل إعدام، وهذا كله موجود، وهذا متفق عليه عالمياً من أجل أن يضبطوا تلك الجرائم التي تقام. كم من جرائم أقيمت وحاولوا يعملوا فيها علاجات ما أوقفت هذه الجرائم، لكن العقوبات التي فرضها الله جل جلاله توقف هذه الجرائم. وكذلك جعلت الشريعة ضابط خلقي للفرد. فإذا ضابط للمجتمع، ضابط للأسرة، وضابط للفرد. القرآن يا إخواني في الله، وهذا بدي إياكم تركزوا على المسألة اللي بدي أقولها هلأ ونختم فيها قبل أذان العشاء. القرآن والأحكام الشرعية جاءت لتقرر شيء اسمه الضرورات الخمس، احفظوهم. بس تسمع كلمة الضرورات الخمس طالب العلم لازم يعرفهم. شو هن الضرورات الخمس؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. هول الضرورات الخمس. اجت الشريعة نهت عن الاقتراب منها وحثت على من يبتعد عنها. اضرب مثال، بدي ارجع عيدهم: الدين، النفس، العقل، النسل، المال. خلينا ناخذ وحده منهم. النفس مثلا، كيف جاءت الشريعه لحفظ النفس؟ نهت عن القتل، نهت عن القتل. كيف جاءت الشريعه لحفظ المال؟ نهت عن السرقه، ونهت عن الربا، ونهت عن الغش في البيوع، وامرت بالصدقه والزكاه. طيب كيف حفظ العقل بالشريعه؟ نهت عن شرب الخمر، واخذ كل المسكرات وتدريب العقل، تنميه العقل. طيب كيف حفظ النسل؟ نهت عن الزنا، عن الخيانات، قذف المحصنات، وامرت بالزواج، انجاب الاولاد. هول كلهم شو اسمه؟ الحفظ. حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. حتى نشوفهم مع بعض. حفظ الدين، كل القرآن قائم على حفظ الدين حتى لا تقع بالشرك. لذلك أشقر تعالى قال: والفتنة أكبر من القتل. يعني الفتنة في دينك أكبر من القتل. أن تموت وأنت محافظ على الدين خير من أن تحيا وأن تترك الدين. كيف يكون حفظ الدين؟ لا يكره أحد على الإسلام، عدم التخلي عن الإسلام وإلا كانوا مرتدين، طلب مجاهدة الكافرين حتى يتحولوا من الكفر للإسلام. طيب هاي الدين. النفس، جعل شيء اسمه القصاص. شو القصاص؟ النفس بالنفس، الذي قتل يقتل. طيب حفظ النفس، أمر الله بمحافظة على الأنفس. هذا موضوع بده شرح طويل، لكن أقول باختصار: كل عضو في بدنك يصيبه المرض وتستطيع أن تعالجه وتتركه بلا علاج، هي مهمة يا دكتور، فأنت بذلك آثم. كل عضو في بدنك يصيبه مرض تستطيع أن تعالجه ولا تعالجه فأنت بذلك آثم، لأن هذا العضو أمانة من الله عندك. فبس تروح عند الدكتور احتسب الأجر. أنا يا ربي عم رايح عند الدكتور عالج الأمانة اللي أنت عطيتني إياها، ضبط أسناني لأنه هو أسناني أماني، بدي ضبط عيوني لأنه عيوني أماني. إذا كنت أستطيع حفظ النفس، حرم الانتحار، حرم قتل النفس بغير حق، وجعل الحدود والقصاص والدية. طيب حفظ العرض، ممنوع رمي المحصنات، وجعل على رمي المحصنات 80 جلدة، وحرم الزنا، وجعل على الزنا إذا كنت محصن رجم، وإذا كنت غير محصن جلد. طيب حفظ العرض والنسل والأنساب، قال شرع الزواج ورغب بالزواج، حمى العلاقة الزوجية من أي خيانة وأي اتصال باختلاط بغير مشروع بامرأة، حرمه ومنعه. حافظ على الأنساب، فممنوع ولد ينتسب لغير أبوه، وحرم القذف للمحصنات، وحرم التبني حتى يبقى الولد لأبيه، وجعل أحكاما تفصيلية للزواج. طيب هاي حفظ شو قلنا؟ هذه حفظ النسل. هلأ أربعة: حفظ المال، منع السرقة، وجعل عليها قطع اليد، وجعل المال أمانة معك، وأمرك أن تدفع الزكاة، ورغبك باستثماره. هذا موضوع كمان بده محاضرة لحاله. ما خرب على أهل لبنان أحوالهم إلا عندما ادخروا أموالهم في البنوك وأوفقوا في الاستثمار. تعرفوا ولا بين قوسين هيك، تعلمون أن أفضل أحوال لبنان هي بهذه الأيام؟ تعرفوا السبب؟ الناس أخرجت أغلب أموالها من البنوك، فالأموال موجودة بين إيدين الناس، كل واحد عم يفكر بمشروع يعمله، كان قبل مخبي المال مش عم بيستثمره، الآن الأموال موجودة في الأسواق والناس عم تشغل أموالها. عدم إنفاقه في المفاسد حرمه على ذلك، واللي سفيه يحجر عليه، ممنوع يعطى المال، وحرم أكل المال عبر التزوير والرشوة، وعمل لك أبواب اسمها أبواب المعاملات وأبواب فقه البيوع. وأخيرا حفظ العقل، ومن ذلك منع جعل التكليف مربوط بالعقل. غائب العقل هل هو مكلف؟ ولو عمره 40 سنة 50 سنة غير مكلف. 2 نهى عن كل ما يزيل العقل من مسكر من خمر أو غير ذلك، وجعل عليه حد وهو الجلد، وشبه الذي يزيل عقله بالدواب. بقي عندنا مبحث ترجمة القرآن إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء نكمله، مبحث قصير بده معنا دقائق إن شاء الله تعالى، ونكون بذلك قد انتهينا من هذه المادة. رددوا خلف المؤذن، صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حد عنده سؤال قبل الأذان؟ تفضل. كل من أنهى تسميع التحفة كانت يعني تسميعه جيد نعطيه الإجازة إن شاء الله. بسجل أخونا عبد الكريم الاسم ثم نعطيه الإجازة بها إن شاء الله تعالى. المحصنات من النساء هي كل امرأة محصنة، أي لها حصانة بشرية. فالذي يقذف، لا لا، لو لم تكن متزوجة، الذي يتهم امرأة وإن لم تكن متزوجة بأنها زانية فكذلك هذا يجلد. يعني هل يجوز أن تتهم بنت بأنها زانية؟ لا يجوز. بالشرع في شيء اسمه التعزير، يعني يأخذ القاضي يعزره، يجلده، يضربه، يسجنه، هذا يراه القاضي. في حدود مقدرة في الشرع وفي حدود غير مقدرة تركها ربنا تعالى للقاضي، يرى القاضي ما المناسب حسب الزمان والمكان والشخص والحالة، والله تعالى أعلم. تفضل يا إخواني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إخواننا، المبحث الأخير الذي سنختم به هذه المادة إن شاء الله تعالى وهو مبحث ترجمة القرآن الكريم. يتساءل كثير من الإخوة ما حكم ترجمة القرآن، لأنه يرى أن القرآن له قدسية وهذا صحيح، فهل يصح أن يترجم القرآن الكريم؟ فالذي قاله العلماء الترجمة على نوعين. النوع الأول هو الترجمة الحرفية، والنوع الثاني هو الترجمة التفسيرية، ترجمة المعنى. والنوع الأول من الترجمة لا يجوز، والنوع الثاني من الترجمة يجوز، لأن أحرف القرآن هي من عند الله، هي كلام الله، فلا يوجد على وجه الأرض لغة تفي بهذه الأحرف، فلا يوجد ترجمة حرفية. ولا يمكن، شو يعني ترجمة حرفية؟ أي يمكن أن تتعبد لله فيها. يعني هل يجوز لأحد أن يصلي فيقرأ القرآن باللغة الإنجليزية مثلا؟ هل يجوز أن تقرأ القرآن باللغة الفرنسية؟ لا يجوز. العلماء قالوا طيب الذي يدخل في الإسلام وهو ليس بعربي أو لا يحفظ القرآن الكريم له أحكام خاصة، من رجع بكتب الفقه ماذا إذا وقف في الصلاة، ماذا يقرأ، كيف يقرأ. لكن إذا أنت إنجليزي بقول له اقرأ الفاتحة من إنجليزي لا يصح. فالترجمة الحرفية لا تجوز ولا يقبل بها عبادة، لا يتعبد لله تعالى بقراءة الترجمة الحرفية. وأحد بده يختم القرآن برمضان عم يختمه باللغة الإنجليزية، لا يصح، لا يتقبل منه. طيب ما هو الذي يجوز؟ يجوز أن تترجم القرآن ترجمة تفسيرية، اللي هو ترجمة المعنى ليس ترجمة الحروف. فعلى سبيل المثال لو أردنا أن نترجم قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لو أردنا أن نترجم هذه الآية ترجمة حرفية شو بيطلع ترجمة؟ أنه ما تربط إيدك برقبتك، هيك بيطلع. فإجا واحد قرأ القرآن باللغة الإنجليزية قال شو هذا، شو ما تربط إيدك برقبتك، هي هيك؟ طب الله تعالى ماذا يريد بهذا؟ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تكن بخيلا ولا تبسطها كل البسط، لا تكن مسرفا. طب أنا بس بترجم، شو بترجم؟ ترجم المعنى، أترجم القرآن الكريم بالمعنى. قد أورد المثال القرآني، رب تعالى ضرب لك مثال في القرآن الكريم حتى تتضح عندك السورة، قد تترجم المثال لكنك تبين فيه المعنى المراد من الآية. أما لو ترجمت القرآن ترجمة حرفية فهذا لا يفي بالغرض. كم من مثال في القرآن الكريم ذكر لو ترجمته للغة أخرى لا يفهمه أحد. فلا يمكن أن يترجم القرآن أحد لا يفهم معانيه. يعني ما في أنت تروح على مترجم محلف مثلا، واحد نصراني أو واحد ما بيفهم بالقرآن الكريم، تقول لك أنت مترجم محلف، أنا زلمي في عندي صديق لألي بالجامعة نصراني بدي أقول له القرآن، فيك ترجم لي إياه؟ ما بصح. لا يجوز أن يترجم القرآن إلا عالم بالقرآن، ولابد أن تعرض الترجمة على علماء حتى يتأكد أن الترجمة صحيحة، وأن الذي يترجم القرآن يعلم المعاني المرادة من القرآن، يعلم المعنى المراد فيترجم المعنى المراد، لا يترجم أحرف القرآن الكريم. تمام؟ هذا القرآن لكل الناس، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، فلا بد أن يترجم. الآن الحمد لله كم من لغة ترجم لها القرآن الكريم؟ تعرفوا أكثر من 100 ترجمة للقرآن الكريم، أكثر من 100 ترجمة بس بأفريقيا، في فوق 40 لهجة ولغة. أنا كنت بغانا مرة أو بأوغندا يمكن، بس بالدولة الوحدة اللي أنا فيها بين الشمال والجنوب فيما يقارب 10 لغات. أفريقيا في كتير لغات، بفضل الله تعالى لا يوجد الآن على وجه الأرض لغة لم يترجم لها القرآن الكريم، كله. الآن تريد القرآن حط على الإنترنت قرآن مترجم باللغة الكذا، كل اللغات طالك. لكن ما هي ترجمة؟ كما قلنا هي ترجمة تفسيرية، ليست ترجمة حرفية. طيب ما معنى الترجمة؟ الترجمة هي التعبير من معنى كلام في لغة بكلام من لغة أخرى، من معنى كلام، انتبهوا مش ألفاظ كلام، مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده. تطلق على نوعين، المعنى الأول اللي هي الترجمة الحرفية اللي هي نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها، وهذا قلنا ما حكمه؟ لا يجوز. النوع الثاني ترجمة تفسيرية، وهي بيان معنى الكلام بلغة أخرى من غير تقيد بترتيب الكلمات، لأنك إذا أنت أصلا بدك ترجم ترتيب كلمات اللغة العربية، يعني المبتدأ والمؤخر والفعل والفعل المفعول باللغة العربية غير الإنجليزي على فكرة، غير الفرنسي، فأنت إذا بدك ترجم بنفس الطريقة بيطلع الكلام كله مخربط ما بيزبط. طيب ما الحكم؟ الترجمة الحرفية لا تجوز. لما؟ لأنها تخرج القرآن على أنه قرآن، وتخرج القرآن على أن يكون معجز أنه صار بلغة أخرى، والألفاظ في الترجمة لا تكون متساوية المعنى مع الأصل المترجم عنه. طيب الترجمة التفسيرية جائزة، بل أنا أقول يعني أفضل من هذه الكلمة مع تقديرنا للكاتب، لا نقول لا بأس بها، بل نقول هي من المطلوبات، بل قد تكون من الواجبات. يعني لو دخل أهل الصين في الإسلام ولا يجدون ترجمة للقرآن باللغة الصينية، الأمة كلها آثمة. فقد تكون ترجمة القرآن للغات الأخرى من الواجب، شو اسمه هذا؟ الكفائي، يعني واجب فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد كلنا آثمون. يعني لو وجد على وجه الأرض الآن أهل لغة أدخلوا في الإسلام لا يجدون قرآنا مترجما بلغتهم، وجب على المسلمين أن يترجموا القرآن إلى لغتهم، حيث بواسطتها سيتم تبليغ الدعوة ومعرفة معاني القرآن الكريم. والمثال الذي ذكرته لكم، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لو بدنا ترجمة ترجمة حرفية شو تطلع؟ ما تربط إيدك برقبتك، بس القرآن مش هيك مقصود منه. ما معناه؟ لا تكن بخيلا ولا مسرفا، وهذا الذي يترجم بالمعنى. المبحث الأخير غير مطلوب لأنه يتكلم عن الكتب، وهذا يعني غير مطلوب في المبحث، من أراد أن يرجع إليه وأن يقرأه فلا بأس بذلك. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه المادة. أقول لكم إخواني أمر قبل الختام، ما قرأتموه وما درستموه هو عبارة عن مفاتيح علوم القرآن، ماشي؟ بعدنا على الشاطئ، لسه ما فتناش على أول البحر، بعدنا على الشاطئ، لكن أردت أن أضع بين أيديكم مفاتيح لهذه العلوم المباركة التي هي مرتبطة بالقرآن الكريم. ومن أراد الزيادة فكتب العلماء في علوم القرآن موجودة ورائعة، تبحروا فيها وعودوا إليها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. كم في يومك من قرآن، كم لك من ورد عيوني، قارن حالك بالقرآن وانظر حالك من دونه.